كيف تنجز أكثر؟ كيف تحقق أحلامك؟ كيف تكون كما تريد أنت؟ اجعل من نفسك سعيدا في أصغر الإنجازات، حتى وإن كانت بالقليل فتأثيرها على النفس كبير. كل بداية نقطة صغيرة ثم تكبر لتصبح غيمة ماطرة من الإنجازات. بادر وابدأ في تحقيق أحلامك، ولا تجعلها فقط حبيسة لخيالك. ابتسم ابتسم ابتسم حتى وإن واجهك التعب لتحقيق حلمك، ولا تخف ولا تحزن من التجارب الفاشلة حتى وإن فشلت كثيرا، فبعد كل تجربة فاشلة تتعلم المزيد والمزيد، والفشل هو الطريق الممهد للنجاح. لا بأس وإن واجهتك العقبات والصعاب، فواجهها بالقوة والعزيمة والإصرار، وامض واثقا ومتوكلا على الله، وإياك أن تسمع للمحبطين والمثبطين، وكن كما تريد أنت. وإياك أن تجعل من اليأس صديقا، فهو عدو النجاح. انظر إلى كل الأمور بإيجابية وتفاؤل، وفي كل موقف يمر عليك انظر للجانب الإيجابي. كل حلم صغير في خيالك حتما سيصبح واقعا كبيرا. لديك حلم، إذن عليك تحقيقه. بقلم مرام الحماد. ابتسم للناس وارسم بالأمل وجه الحياة، وانسى همك دام ربك يسمع كلام داعي. ما يدوم الحال مهما طال يا ابن آدم مدى، كل شيء له نهاية دامك اللي به بدأ. ابتسم للناس وارسم بالأمل وجه الحياة، وانسى همك دام ربك يسمع كلام داعي. ما يدوم الحال مهما طال يا ابن آدم مدى.